بسم الله الرحمن الرحيم، نستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع تيسير الأصول لطلبة العلم، واليوم بإذن الله بعدما انتهينا من الكلام عن العام والخاص نتكلم عن المطلق والمقيد. يسر الله لنا إتمام هذا الباب. المطلق لغة المرسل، المطلق هو ضد المقيد، يقال أطلقه يعني أرسله، صلاحا ما دل على الحقيقة بلا قيد، أو هو اللفظ التام على شائع في جنسه. فأن تقول مثلا إذا دخلت الفصل ومعك الهدايا فدخلت على مشرف الفصل فقلت له أكرم الطلبة، أموم أحسنت، ما الدليل؟ أو صيغة الأموم وين؟ طلب، نعم، ألف لام استغراقية، أحسنت. لكن إذا دخلت فقلت له أكرم طالبا، هذا هو المطلق. ده الفارق بين المطلق والعام. العام هو لفظ دال يستغرق كل أفراده دفعة واحدة، أما المطلق يدل هذا اللفظ شائع في جنسه، يراد به فرد واحد من العموم لكنه غير معين غير مقيد. إذا دخلت ومعك الهدية فقلت ما معي إلا هدية واحدة، أكرم طالبا. إذا يفهم المدرس من كلامك أن يكرم محمدا، صح؟ يكرم أحمد، أي طالب، أكرم طالبا، وده شائع، شائع في جنس الطلبة، أي واحد من هؤلاء الطلبة يكرم بهذه الهدية. هذا معنى المطلق العاري عن التقييد، يعني هو لفظ يدل على الحقيقة بلا قيد بلا تقييد. طبعا في الشرع كما قال الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة إيش؟ مطلقة، فتحرير رقبة لم يقيدها بقيد، هذا معنى المطلق اصطلاحا. أما المقيد هو ما جعل فيه قيد من وصف وغيره، هو ما جعل فيه القيد من وصف وغيره، اصطلاحا ما دل على الحقيقة بقيد، أو هو اللفظ دال على الجنس بقيد. لا تقول شائع في جنسه، لا، هتقول هو يدل بلفظ يدل على معين أو على مقيد، كما قال الله تعالى في كفارة القتل وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحريره أكمله رقبة مؤمنة. هذا تقييد بإيش؟ بالإيمان. ماذا يسمى هذا التقييد بإيش؟ تقييد بالوصف، بوصف الإيمان، لا تعتق إلا المؤمن. وحكم المطلق والمقيد، أولا المطلق والمقيد من باب الخاص، ليس المطلق من باب العام، بل المطلق والمقيد من باب الخاص. وأعني ما أقول من باب الخاص أي دلالته تكون قطعية، دلالة قطعية. حكم المطلق أن يعمل بالمطلق، حكمه أن يعمل به وجوبا ليس بلازم البحث عن المقيد. فالمطلق يجب على كل امرئ، إذا قال الله تعالى فتحرير رقبة يجب أن يحرر الرقبة ولا يبحث عن التقييد إلا إذا جاءني الدليل يبين لي التقييد فيقول تحرير رقبة مؤمنة، فهذا أظهر لي التقييد. فحكم المطلق أن يعمل به على إطلاقه ولا يلزم البحث عن المقيد. المسألة التي تهمنا هنا يعني أمثلة المطلق والمقيد، قال تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم قال فتحرير رقبة، هذا مطلق أم مقيد؟ ها، مطلق. طيب لما قال فتحرير رقبة المؤمنة في كفارة القتل هذا مطلق أم مقيد؟ طيب قال الله تعالى في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين توبة، كفارة القتل أيضا قال فصيام شهرين متتابعين، أيضا قال من قبل أن يتماس قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، هذا مطلق أم مقيد؟ انظروا دققوا النظر، متأكدون؟ وين التقييد هذا؟ متتابع أين أحسنت؟ ما أطلقها، ما يكون الصيام متفرق، لابد من التتابع، ولا يصح ولا يقبل هذا الصيام إلا بالتتابع. قال الله تعالى: ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. مطلق هذا ولا مقيد؟ ورضائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مطلق ده ولا مقيد؟ الربيبة وغير الربيبة كيف؟ يعني إذن الربيبة التي تربى في غير حجر زوج الأم له أن يتزوجها، هذا لازم قولي صح؟ صح؟ سنة التقييد ورضائبكم التي في حجوركم هذا تقييد أغلبي، تقييد أكثري، وقلنا لا مفهوم له. أما التقييد الصحيح قال التي دخلتم بهن. طب ما الدليل على كده؟ ما الدليل أن هذا الوصف هو مقيد بالدخول؟ سنة لا بعدها مبينة كما سنأخذ في المجمل المبين، هذه مبين إنه قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، هذا يبين أن وصف الدخول وصف مقيد. طيب للمطلق والمقيد أحوال، يحمل المطلق والمقيد أو لا يحمل؟ له أحوال أربعة. الحالة الأولى اتحد في الحكم والسبب. الحالة الثانية اختلف في الحكم والسبب. الحالة الثالثة اتحد في الحكم دون السبب. الحالة الرابعة اتحد في السبب دون الحكم. الحالة الأولى اتحد في الحكم والسبب. مثال ذلك قول الله تعالى على كفارة اليمين، يعني رجل أقسم على شيء وحنث ما فعل ما أقسم عليه، ماذا قال الله تعالى في كفارة اليمين؟ قال فكفارته 19 إلى أن قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى الحكم هنا الذي حنث في يمينه، ما حكمه؟ كفارة اللي هو صيام ثلاثة أيام، والسبب أنه حنث في ذلك سبب اليمين. قرأ ابن مسعود فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات، الأولى تسمى مطلقة، والآية على قراءة ابن مسعود، هذه قراءة تفسيرية على الراجح، قراءة ابن مسعود الثانية تكون مقيدة، فمن يحمل المطلق على المقيد يقول الحكم واحد والسبب واحد، اتحد في الحكم والسبب فوجب حمل المطلق على المقيد. وطبعا من قال بأنها قراءة قال إنها ليست بالقرآن كما بينا سابقا أنها تعتبر إيش؟ منزلة ورتبة الحديث الحسن، فقالوا وجب أن نحمل مطلق قول الله تعالى فصيام ثلاثة أيام على المقيد بقول ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات، فيجب على من يكفر عن يمينه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعات. مفهوم الحكم الكفارة والسبب إيش؟ الحمد، أو نقول الحكم الصيام والسبب حمد. قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذه لا مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة. قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون أو دما مسفوحا، إذا الآية الأولى جاءت في الدم، الدم مطلق أم مقيد؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، لا الأخرى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا إلى آخر الآيات. فالأولى أطلقت الدم والثانية قيدت بأي دم؟ بالدم المسفوح، المحرم فقط من الدماء ليس كل الدماء بل الدم المسفوح. وهنا نحمل المطلق على لو أخذنا بحكم الآية الأولى ها أي دم يعني هيتحرم علينا إيش؟ سم، فسيحرم علينا الكبد والطحال، لكن لو قيدناها بالآية الأخرى لدما مسفوحا يبقى الكبد والطحال والدماء اللي في العروق كل هذا لا يكون مسفوحا، إذا لا يدخل في الحكم. مفهوم؟ لو أخذنا بالآية الأولى المطلقة نحرم كل الدماء حتى الكبد والطحال، والدماء اللي اختزنت لما أنت بتطلي الطعام إيش بيحدث؟ مش في دماء بتخرج دي في العروق، هذه ليست بحرام، الدماء اللي في العروق هذه ليست مسفوحة، ليست دما مسفوحة، فنحمل المطلق على المقيد حتى يخرج بذلك الكبد والطحال وهذه الدماء التي لم تكن مسفوحة. الحالة الثانية أو نضرب مثلا ثالثا أو أنا أعرضه وأنتم تشرحون، قاعدة أتقنتموها أم لا؟ لا، في نفس الحالة الأولى أضرب أنا المثل وأنتم تبينوا لي المطلق والمقيد، ولو لم يقيد الحكم يعني كيف سيكون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بعض الأحاديث التسامح في أسانيدها إن كنا نضرب بها الأمثلة: ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعه فيه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه فيه. الحديث الأول ما من مسلم يصلي عليه أمة إلا شفعه فيه. الحديث الثاني قال من مسلم يموت فيصلي على جنازاته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا فيه. صح. يبقى تقول الإطلاق الأول إطلاق إيه؟ إطلاق في العدد وفي الوصف. وقال أمة، والأمة ممكن يكون واحد. لا أنا أخطأ، الأمة يكون واحد؟ لا مش ممكن، الأمة تصل 9 10 وأنت فوق ذلك. الأمة واحد واسمه أمة. آه ممكن يطلق على واحد أمة. إن إبراهيم كان أمة لله. ابن عباس يقول الجماعة أنت ولو لو كان معك الحق، يعني لو كنت مفردا معه الحق خلاص فهو يكون أمة. فهنا العدد مطلق فقيد ب40. وأيضا الوصف قال لا يشركون بالله شيئا. طب أي وصف؟ نعم شيئا هنا نكرة في سياق النفي فيفيد إيش؟ العموم، يعني لا يشركون بالله شيئا سواء صغيرا أو كبيرا. لا يشفع من يقسم بغير الله، يعني اللي بيقسم برحمة أمي أو يقسم بالنبي أو يقسم بغير الله جل وعلا أو يقول حياته، هذا لا يشفع. على الرأي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشركون بالله شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد عموم الشرك. والشرك شركان، شرك أكبر وشرك أصغر. إذا لا يرجى من الذي يصلي خلف الجنازة إن كان يشرك بالله بالقسم حتى ولو جهلا ما يشفع فيه. فلذلك نحن نقول يحرص كل رجل له ميت أن يأتي بمن يكون سمته أنه لا يشرك بالله شيئا، لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. القسم الثاني اتحاد الحكم واختلاف السبب. اتحاد الحكم واختلاف السبب. قال الله تعالى عن الذين يظاهرون على نسائهم يقول أنت علي كظهر أمي، أو يقول أنت كيد أمي أو كرجل أمي أو كعين أمي، جزء من أمي، يعني تحرمي علي كما حرمت أمي علي. ده الظهار. قال الله تعالى ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة وأطلقها. فهنا السبب إيش؟ والحكم تحرير رقبة، كفارة تحرير رقبة. وقال الله في قتل الخطأ قال وما كان المؤمن أن يقتل المؤمن إلا خطأ ومن قتل المؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الحكم حكم مختلف هنا، الحكم تحرير رقبة، كفارة تحرير رقبة. إذا الحكم اتحد، تحرير رقبة الأول تحرير رقبة الثاني. السبب السبب هو إيش؟ السبب الأول الظهار، الظهار والقتل يتناسبان أو يختلفان؟ يختلفان، اختلف في السبب واتحد في الحكم. اختلف العلماء في ذلك على قولين، هل يحمل المطلق على المقيد هنا ولا بد من أن الذي ظهر امرأته أن يعتق رقبة مؤمنة أم لا؟ أما الأحناف فقالوا لا يحمل المطلق على المقيد هنا، هم بالاتفاق قالوا إذا اتحد الحكم والسبب يحمل المطلق على المقيد، لكن إذا اختلف السبب فلا يحمل المطلق على المقيد. ده ترجيح الأحناف وقالوا كل يعمل في بابه، فالمطلق يعمل في باب إطلاقه في الظهار، فإن ظهر رجل من امرأته له أن يعتق رقبة كافرة أو رقبة يعني مشركة وله أن يعتق رقبة مسلمة. وأما القتل فلا يعتق إلا رقبة. طيب إيش الفارق بين الأمرين؟ الثمرة هنا إيه؟ إيش الثمرة هنا؟ قال في الظهار يعتق رقبة مؤمنة مشركة يعتق ما يعتق، قال في القتل لابد أن يعتق رقبة مؤمنة. ما الفرق بينهما؟ إيش الثمرة؟ إيش الثمرة هنا؟ سن إجزاء، لو أعتق رقبة كافرة مشركة في الظهار أجزأه وأصبح عند الله جل وعلا قد برئت ساحته، أما إذا أعتق رقبة غير مؤمنة في القتل لا تجزئ وعليه أن يأتي برقبة مؤمنة فيعتقها لأن الله قيدها بوصف الرقبة مؤمنة. هذا عند الأحناف لأنهم قال حمل المطلق هنا على المقيد باختلاف السبب ده تحكم لا دليل عليه. أما جمهور أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة يقولون بحمل المطلق على المقيد هنا، وقالوا وده كلام وجيه جدا، قالوا لابد أن نحمل المطلق هنا على المقيد هنا لأن الحكم واحد متحد، فإعمال الدليل أولى إهماله، فنحن نعمل الدليلين أولى من أن نهمل دليل من الدليلين. والقاعدة عند العلماء قالوا إعمال الكلام أولى من إهماله، فإذا أخذنا بحمل المطلق عن القائد هنا قد أعملنا الدليلين. ده صحيح؟ لا، ده يكون حجة للأحناف مش للجمهور. أعمال الدليلين ده يكون للأحناف ما يكونش للجمهور، لكن هم الجمهور يقولون إذا اتحد واختلف السبب وجب علينا أن نحمله لأن المشكلة واحدة خارجة من مشكلة واحدة والحكم واحد، فلا بد أن نقيد المطلق بالمقيد الذي جاء بالوصف رقبة مؤمنة لأنها مرادة ما الدليل؟ قالوا القرائن المحتفة هي التي أثبتت لنا أن المطلق هنا مراد تقييده بالمقيد اللي هناك. ما هو الدليل؟ ما هي القرينة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لما معاوية بن حكم السلمي صك جاريته بعدما أخذ الذئب الغنم منها، فقال أعتقها إني غضبت كالبشر يعني، فقال أعتقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتيني بها. فجاءت الجارية فقال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أين الله؟ قالت في السماء. فقال أعتقها فإنها، والفاء هنا تدل على التعليل، التعليل فيها إشارة للتعليل، يعني علة العتق هي الإيمان. فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الذي تمسك به الحنابلة، فالحنابلة كانوا أقوى من الشافعية والمالكية في دليلهم باعتق الرقبة. قالوا ما نقول اعتق الرقبة مؤمنة ونشدد على أن تكون مؤمنة بالآية، لا، بنفس الحديث قال اعتقها فإنها مؤمنة، مفهوم المخالفة إن لم تكن مؤمنة فلا تعتقها، فده يعرض حمل المطلق على المخالفة. دليل الجمهور هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة، أكد لنا أنه لابد من حمل المطلق هنا على المخالفة، لا بد أن نقول العتق لا يكون إلا برقبة مؤمنة. القسم الثالث اختلاف في الحكم مع اتحاد السبب، اختلف في الحكم واتحد في السبب. مثال ذلك قول الله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم اكملوا وأيديكم. طيب الأيدي هنا مطلقة مقيدة؟ مقيدة بإيه؟ مطلقة. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا الحكم، الحكم ايش؟ ايش الحكم؟ المس. السبب إرادة الصلاة، السبب إرادة الصلاة، ده صحيح حكم المس. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا، فالحكم المس. الآية الثانية نختارها هيك بالآية الثانية. السبب ايش؟ إرادة الصلاة. إن شاء الله جل وعلا قال إذا قمتم إلى الصلاة، فدي إرادة الصلاة. إن أراد الصلاة فلا بد أن يتيمم أو يتوضأ. إذا أحدث أحدكم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى، فدي إرادة الصلاة. فالسبب إرادة الصلاة والحكم حكم المس. الآية الثانية ودع على الإطلاق. الآية الثانية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى النهاية، إلى نهاية الآية. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده مطلق. الحكم هنا الغسل، السبب إرادة الصلاة. اتحد في السبب، السبب في المس إرادة الصلاة، والسبب في الغسل اتحد في السبب واختلف الحكم الأول غسل أو مس، والحكم الثاني غسل. فالمس يخالف الغسل في إيش؟ في الحكم. فاختلف في الحكم واتحد في السبب، هذا بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد. فلا تقول أن تمسح يديك إلى المرفق بحمل المطلق على المقيد. لكن الخلاف الفقهي المشهور من العلماء، الشافعية يقولون هو مسح اليد إلى المرفق، ويستدلون على ذلك رواية لابن عمر وبسند صحيح عن ابن عمر أنه مسح إلى المرفق. فالخلاف الفقهي ليس أصولي في حمل المطلق على المقيد، لا، هو بروايات الأحاديث. فالصحيح أنه لا يحمل هنا المطلق على المقيد. القسم الرابع اختلاف في الحكم واختلاف في السبب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم الغسل والسبب إرادة الصلاة. انظروا إلى الآية الثانية قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. الحكم قطع اليد، السبب الحكم الأول الغسل، الحكم الثاني القطع، وهما متفقان، حكمان متفقان صح، قطع، حكمان مختلفان اختلف في الحكم. انظروا إلى السبب، السبب الأول سبب الغسل إرادة الصلاة، سبب القطع السرقة. اتفق في السبب، لا ده وهم، اختلف في السبب. فإذا اختلف في السبب واختلف في الحكم فبالاتفاق لا يحمل المطلق على لا يحمل هذا المطلق على المقيد. ده آخر كلام على المطلق والمقيد. الخلاصة أنه يحمل المطلق على المقيد بشروط. طبعا في بعض العلماء من ده عشان ده تأثير الأصول وضعين شروط للعمل بالمقيد هذا أيضا، وشروط كثيرة جدا، فليس هذا محل التفصيل فيها. لكن نقول الخلاصة حمل المطلق على المقيد له أحوال أربعة، اتحد في السبب والحكم فبالاتفاق يحمل المطلق على المقيد، اختلف في السبب والحكم بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، اتحد في الحكم واختلف في السبب، فجمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة يحمل المطلق على المقيد، والأحناف لا يقولون لا يرون هذا الحمل، واختلف في الحكم واتحد في السبب، والاتفاق لا يحمل المطلق على المطلق. ننتقل إلى المجمل والمبين ولا المبين؟ إيش الفرق بين المبين والمبين؟ المبين اسم مفعول والمبين اسم نقول المجمل والمبين. المجمل هو المبهم الذي لا يعرف إلا بقرين، كالألفاظ المشتركة نقول عليها الأضداد. في أحد يعرف الألفاظ؟ هي من الأضداد، ألفاظ تكون في اللغة من الأضداد، تصح بمعنى ونقيده صح. القر لفظ مشترك بين الطهر والحيض، يعني لغة القر يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. إيش تاني؟ أمر جلل سن. طب عندك الدليل في ذلك؟ جلل تكون على العظيم وعلى القليل. إيش الدليل؟ سن. المرأة جاءت يقول مات كذا مات كذا مات كذا، قالت يا رسول الله أروني رسول الله، فلما رأت رسول الله قالت كل مصيبة بعدك جلل. جلل يعني إيه؟ قليلة هينة، المهم أنت ما يحدث لك عشان صح. الثالثة قل البيع. البيع يطلق على الشراء وعلى البيع، أو الشراء تقول شريت كذا. فضحكت من النظار؟ لا، قال أضحكتي أنفذتي. الضحك كله يطلق على الحيض وعلى الضحك. فين النقيض؟ وين النقيض؟ لا، نقول الضاد. الشراء معناه بيع ومعناه شراء. قال فشروه بثمن بخس، يعني إيه؟ باعوه بثمن بخس من الأضداد. فدي تبقى فيها إجمالات مجمل، ما في قرينة ترجح لنا هذا أم ذاك. ذا معناه المجمل. المبين هو الذي جاءت القرائن فبينت المراد منه، جاءت قرائن بينت المراد منه. مثال المجملات قول الله تعالى أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، كل ده مجمل. كيف مجمل؟ الصلاة أصلا هي دعاء وهي حد شرعي ما نعرفه وما أعرف كيف أصلي، فده اسمه تبيين، تبيين بالفعل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ الفاتحة وركع ورفع، فبين لنا بالفعل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. طب آتوا الزكاة مجمل، بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الزكاة لابد أن تكون نصاب، أول شيء مال ممتلك ملك تام، ثاني يبلغ نصاب، الثالث يحول عليه الحول، الرابع بين لنا أيضا مصارف الزكاة، وإن كانت الآيات الأخرى هي التي بيانت لنا الزكاة. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فالقر مشترك بين الطهر وبين الحيض، فهذا مجمل. ولذلك اختلف العلماء على أي المعنيين يحمل، فالجمهور على أن القر هو الطهر، وهذا قول الشافعية والمالكية والحنابلة، والأحناف وقلب الحنابلة يقولون بأن القر هو الحيض والراجح معه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن القر هو الحيض. وهناك ما يحتاج لبيان قدره أو صفته ويكون بالفعل أو بالقول، كما قال الله تعالى وأقيموا الصلاة فكانت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. حكم العمل بالمجمل، يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه. ما معنى هذا الكلام؟ حكم العمل بالمجمل يجب عقد العزم على العمل بالمجمل، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل هذا هو نفس الحكم الذي قلناه في المقيد في المطلق أو قلناه في العام؟ ليس نفس الحكم. طب ما الفرق؟ أحسنت، هو لا يعمل، هو يعقد العزم إنه هيعمل إيش؟ لن يستبين له الإجمال الذي في المسألة، لكن هو يعقد العزم حتى يظهر له المراد من الأمر أو المراد من النهي فيعمل به. هذا معنى أن يعقد العزم على العمل به بعد البيان. آخر مثال نتكلم عنه قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا يعتبر من المجملات أم من المبينات؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، مجمل قال من استطاع إليه سبيلا. نعم، أنت ممكن تقول إن الآية عامة كل الناس مخصوصة، فده تبيين، فالتخصيص ده تبيين أيضا تبيين، لكن هو أصل الحج إيه؟ أو أفعال الحج تعتبر في هذه الآية مبينة، بيّن لك كيف تطوف وكيف تسعى، مجملة مجملة. من الذي بيّنها؟ بالقول وبالفعل ولا بالفعل فقط؟ قول والفعل، أولا قال خذوا عني مناسككم، ثم بيّن الطواف وبيّن قولا وفعلا، وبيّن الإحرام وحتى المواقيت سواء كانت مواقيت زمنية أو مواقيت مكانية، فهذا أيضا من باب التبيين. إذا بفضلها قد انتهينا من القواعد الأصولية اللغوية حتى لا يأخذ علينا أحد من أهل اللغة شيء، يعني كده انتهينا منها، وإن كان في كلام عن المحكم